بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكم الشرعي وتقسيماته. أما الحكم الشرعي فهو التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى لتنظيم حياة الإنسان، أو هو ما أخذ من الشارع بما هو شارع، وينقسم إلى قسمين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي. أما الحكم التكليفي فهي الأحكام الخمسة: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. وأما الحكم الوضعي فهو كل حكم شرعي لم يكن تكليفيا، كل حكم من الأحكام الشرعية وليس من الأحكام التكليفية فهو حكم وضعي. وذلك مثلا كالجزئية والشرطية والمانعية، أو الحجية والقضاء والولاية والنيابة والحرية والعبودية والزوجية والملكية والصحة والفساد والطهارة والنجاسة وغير ذلك. والغرض من هذا العنوان هو الكلام حول الأحكام الوضعية وتحقيق الأحكام الوضعية، وهل أنها يمكن أن تكون مجعولة بجعل مستقل ابتداء من الشارع كما كان حال الأحكام التكليفية، حيث يجعلها الشارع ابتداء بالاستقلال فيجعل الوجوب على كذا والحرمة على كذا والاستحباب والكراهة، أم أن الأحكام الوضعية لا تكون إلا منتزعة من الأحكام التكليفية. فالغرض من هذا العنوان هو الرد على كلام الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، كما صنع صاحب الكفاية في تحقيق الأحكام الوضعية، وذلك في ذيل مبحث الاستصحاب. يريد أن يقول بأن الأحكام الوضعية على أنحاء أو على نحوين هنا في الحلقة الثالثة، منها ما كان منتزعا من الحكم التكليفي كجزئية السورة مثلا، فالشارع يضع وجوب السورة على سبيل المثال، هذا المركب باعتبار ماهية السورة، وهذا المركب له أجزاءه، فالسورة جزء من الصلاة، فهو لا يجعل الجزئية وإنما يجعل السورة، يجعل وجوب السورة فتنتزع الجزئية وهي حكم وضعي من الحكم التكليفي، وتارة ثانية لا يضع الحكم الوضعي ويجعله استقلالا دون انتزاع من الحكم التكليفي كالزوجية مثلا، فإنه يجعل الزوجية جعلا مستقلا، هذا في مقام الإثبات وعالم الإثبات، وإن كان ممكن ثبوتا كما عبر في الكفاية أنه يمكن أن يضع وجوب الإنفاق على الزوج أو وجوب التمكين على الزوجة وتنتزع الزوجية كحكم وضعي، هذا بحسب عالم الثبوت، فيمكن أن يتعلق الجعل استقلالا بالحكم الوضعي وهو الزوجية، وهذا أفضل كما عبر السيد الشهيد من ناحية تنظيم الأحكام التكليفية وتسهيل الصياغة التشريعية. الشارع بما هو شارع يجعل الأحكام الوضعية من هذا النحو من هذا النوع كالزوجية يجعلها استقلالا. هذا هو الغرض من عقد هذا العنوان وهذا البحث، طبعا وله ثمرة، وهي أنه يمكن الاستصحاب وتطبيق الاستصحاب وإجراء الاستصحاب في الأحكام الوضعية كما كان بالنسبة إلى الأحكام التكليفية، وهذا هو الغرض الأساس وبيت القصيد من هذه الصفحات والمقدمات الطويلة التي كتبها صاحب الكفاية رحمه الله في هذا البحث الأحكام الوضعية وتحقيق حال الوضع، وأنه حكم مستقل بالجعل كالتكليف أو لا هو منتزع عنه كما يقول الشيخ الأنصاري وتابع له في الجعل أو فيه تفصيل. هناك عالم من العلماء من محققي علم الأصول هو الفاضل التوني، وله كتاب في علم الأصول وهو من المحققين، وكثيرا ما يتعرض لآرائه الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل ويناقشه ويحاكمه ويرد عليه. هذا العالم يقول بالتفصيل في إجراء الاستصحاب، مر علينا في الحلقة الثانية وفي بعض دراسات علم الأصول، أن هناك من يفصل في مسألة الاستصحاب أو حجية الاستصحاب. السيد الخوئي رحمه الله لا يراه، وين لا يراه؟ في الشبهات الحكمية، عندنا شبهة موضوعية لاختلاط الأمور الخارجية، يعني الشارع بيّن لنا الحكم ولكن نحن المكلفين اشتبه علينا الموضوع، الخمر حرام هذا حكمه الشرعي بيّنه الشارع، ولكن نحن نقع في شبهة موضوعية لا ندري هل هذا الإناء ماء أم خمر، فالشبهة الموضوعية منشأها اختلاط الأمور الخارجية وليس من ناحية الشارع، فالشارع بيّن لنا الحكم والحكم معلوم لدينا، إنما المشكلة وين والشبهة وين؟ بالنسبة إلى تشخيص الموضوعات الخارجية. الشيخ الأعظم الأنصاري مفصلا في مبحث الشك تناول هذه المسائل، في مبحث البراءة، في مبحث الاحتياط وغير ذلك. فتارة تكون الشبهة شبهة موضوعية لأجل الاشتباه والاختلاط على المكلف بالنسبة إلى الموضوعات الخارجية مع بيان الشارع للحكم، وتارة أخرى تكون الشبهة شنو؟ حكمية، إما لأجل فقدان النص فلم يصلنا نص من الشارع وبيان، ما يقول قبح العقاب بلا بيان مشهور، لا ندري ما حكم شرب التتن، ما حكم التدخين، فتكون الشبهة الحكمية تارة لأجل فقدان النص، تارة لأجل إجمال النص مجمل، وتارة أخرى ثالثة لأجل تعارض النصين وتعارض الخبرين. واضح هذا المطلب؟ الشيخ الأنصاري مفصلا يبحث هذه المسائل، تارة تكون الشبهة تحريمية وهي محل النزاع بين الأصوليين والأخباريين، فالأصوليون على شنه؟ على إجراء البراءة العقلية والشرعية بعد الفحص واليأس، أما العقلية فلقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأما الشرعية فبمثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون حديث الرب. والأخباري يقول لا، هناك أدلة وجوب الاحتياط شرعا، قف عند الشبهة، أخوك دينه، حلال بين، حرام بين، شبهات بين ذلك، فمن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات. فلهم ذلك يقولون بأن أدلة الاحتياط الشرعي ترفع هذه البراءة. فلهذا عندهم الشبهة التحريمية، الشبهة الحكمية التحريمية مجرى الاحتياط أم مجرى البراءة؟ مجرى الاحتياط. وهذه نقطة الخلاف الأساسية بين التفكير الأصولي والتفكير الأخباري. الآخوند في الكفاية لا، مختصر من دون بعد شبهة حكمية لأجل فقدان نص وتعارض نص إجمال نص، اختزل الموضوع اختزال شديد. لكن الشيخ الأنصاري رحمه الله، وإن كان شوية طلعنا على الموضوع نسبيا، لكن هم هذه معلومات جيدة ونافعة، لأن الشيخ الأعظم رحمه الله كان بصدد مناقشة علماءنا الأخباريين في هذه المسائل، فتكلم تفصيلا، تارة تكون الشبهة حكمية وتارة تكون موضوعية، والشبهة الحكمية إما وجوبية وإما تحريمية، وعلى كل على كلا الحالين إما لأجل فقدان النص إما لأجل إجمال النص إما لأجل تعارض النص، هذا في الشبهة الحكمية التحريمية، وأيضا في الشبهة الحكمية الوجوبية، فتتكسر عندنا العناوين. وكذا بالنسبة للشبهة الموضوعية، احنا وين كلامنا؟ كلامنا بأنه إجراء الاستصحاب وحجية الاستصحاب بالنسبة إلى الشبهات الحكمية، الأخباري لا يقول بذلك، السيد الخوئي يرى أن الاستصحاب إنما يجري في الشبهات الموضوعية ولا يجري في الشبهات الحكمية، وفاقا للناراقي صاحب مستند الشيعة. أما المشهور من الأصوليين من زمن الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا، فيقولون بحجية الاستصحاب مطلقا، هم في الشبهات الموضوعية هم في الشبهات الحكمية، وبالنسبة إلى الشبهات الحكمية أيضا يقولون بحجيته مطلقا، سواء كان الشك في المقتضي أو في الشك في الرافع. شيخ الأنصاري عنده تفصيل، شك في المقتضي لا، لا يلي الاستصحاب، في الرافع نعم. الشهيد الصدف في الحلقة الثانية والثالثة قال عملا بإطلاق الأخبار وروايات زرارة في المقام وهي روايات صحيحة تمسكا بالإطلاق، فالاستصحاب حجة مطلقة في الشبهات الموضوعية والحكمية، وبالنسبة للحكمية مطلقا، سواء كان الشك في المقتضي أو الشك. الآن لاحظ احنا وين أشرنا إلى مصدر البحث في الدرس السابق، الآخوند وين بحث هذا؟ بعد الفراغ عن أدلة حجية الاستصحاب المستفادة من الأخبار، قال لا بأس بصرف الكلام إلى تحقيق حال الوضع، يعني الأحكام الوضعية، وأنه حكم مستقل بالجعل كالتكليف كما نقول به نحن خلافا للشيخ الأنصاري، أو منتزع دائما من الحكم التكليفي وتابع له بالجعل، يعني لا يجعل استقلالا وابتداء بل منتزعا من الحكم التكليفي أو فيه تفصيل. الفاضل التوني قال هذا الاستصحاب يجري في الأحكام التكليفية ولا يجري في الأحكام الجاوبني ولا يجري في الأحكام الوضعية كالزوجية. الآخوند الخراساني سوى مقدمة أطول من ذي المقدمة في تحقيق حال الأحكام الوضعية، مع أن كلامه في الاستصحاب لكي يرد على كلام الفاضل التوني رحمه الله، وهذه ما مبينة بهذا التوضيح حتى في الحلقة الثالثة، إنما قدامك عنوان حكم الشرع وتقسيماته، وأن الحكم الشرعي تكليفي ووضعي، والوضعي على أنحاء، تارة يكون منتزعا من التكليف وتارة يكون لا مجعول بالاستقلال. لكن هذا الكلام زي ما تقول فيه رموز وفيه إشارات وفيه ردود وتعريضات ببعض الأقوال، في هذه الخلاصة واضحة الآن لديك. أنت الآن إذا علمت مثلا بأن فلان زوج فلانة وقع الشك، فهل نجري الاستصحاب في الحكم الوضعي أم لا؟ الفاضل التوني يفصل بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي. نحن نقول لا. قال الآخوند رحمه الله إنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي المستقل بالجعل كالزوجية، وهذه هي المشكلة يعني في البحث، في منهجية البحث بالنسبة إلى الكفاية أو بالنسبة إلى الرسائل، يعني هذا تبع عند الرسائل الترتيب من بحث القطع إلى آخر الكتاب، يعني القطع مباحث اللي هو الأمارات المعتبرة وخبر الواحد والشهرة الفتوائية والإجماع وكذا، مبحث الشك اللي هو الأصول العملية، براءة وتخيير واحتياط واستصحاب، مبحث التعادل والتراجيح، كل هذا على ترتيب الرسائل، بل هو يتعقبه كلمة كلمة وجملة جملة، إنما الكفاية اختزال واختصار وتهذيب لما في الرسائل ومناقشة ومحاكمة كما بينت لك الآن في مسألة جريان الاستصحاب مطلقا وحجية الاستصحاب مطلقا، سواء كان الشك في المقتضي خلافا للشيخ الأنصاري ليقول لا لا يجري إذا كان شيء مقتضي أو فرع. فأنت من إذا درست الكفاية من مبحث القطع، يعني غير مباحث الألفاظ هذه خليها على جنب، من مبحث القطع إلى آخر الكتاب كأنك تقرأ الرسائل للشيخ الأعظم الأنصاري، ولكن باختصار شديد. الحكم الشرعي وتقسيماته. قال رحمه الله الأحكام التكليفية والوضعية. قد تقدم في الحلقة السابقة المشكلة وين قلنا منهجية البحث. السيد الشهيد كما المعنى إلى هذا في الدرس السابق لا، حتى يبين ترتيب مسائل علم الأصول والمنهجية العلمية التربوية للاستنباط، يبدأ موضوع العلم، تعريف العلم، موضوع العلم شنو، العلم بالعناصر المشتركة والقواعد المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي، إذن ما هو الحكم الشرعي وما هي تقسيماته، ثم مبحث حجية القاطع ثم الجمع بين الأحكام شنو؟ جمع بين الحكم الواقعي والظاهري، لأن الحكم الشرعي هنا مرادنا الحكم الواقعي، الحكم الشرعي الواقعي الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك. وهكذا هذه كلها جعلها ضمن المبادئ عامة لعلم الأصول، وأما مقاصده فتبدأ من وين؟ مبحث الأوامر النواهي إلى آخره، صوريات الظهور، دليل الشرع اللفظي والشرع غير اللفظي. غير اللفظي يعني شنو؟ مثل الإجماع، السيرة، دليل الشرعي، دليل العقلي، صورة الدليل العقلي، ملازمات العقلية، صوريات الدليل العقلي، ثم حجية العقل إذا كانت المسألة واضحة وموضوع القضية مشخص عند العقل بقيوده الموضوع بشروطه وتفاصيله، فإن العقل يحكم إذا كان موضوع القضية واضحا لا لبس فيه، وحكمه نافذ وحجيته ثابتة. ثم نبحث شنو؟ الأمارات المعتبرة، الحجج الشرعية، ثم الأصول العملية. هذا هو المنهج الذي تبعه الشيخ صد واقترحه حتى في بحوث الخارج أن يكون على هذه الطريقة والمنهجية. احنا إن شاء الله في كل درس نحاول أن نربط بينما في الحلقة الثالثة وفي الكفاية والرسائل وهذه الكتب، حتى الواحد في وقت المراجعة والمطالعة يربط بين هذه المسائل والبحوث. قد تقدم في الحلقة السابقة أن الأحكام الشرعية على قسمين، أحدهما الأحكام التكليفية، يعني قد الطالب أقول لك يعني يقرأ هذا البحث ويمر ما أعرف ليش، إيش هالعناوين، إيش هالتفاصيل، إيش هالأمثلة، يعني في كل مثال في كل نقطة هناك مناقشة، هناك رد، هناك تأييد أو رفض لبعض الأقوال. أن الأحكام الشرعية على قسمين، راح نقول بعد صفحة صفحتين أن هذه الأحكام الشرعية المراد منها الأحكام الشرعية الواقعية، أحكام الأولية والأحكام الثانوية كلاهما أحكام واقعية، حكم الأولي والحكم الثانوي واضح بعد، أكل الميتة حرام الحكم الأولي والحكم الثانوي اضطرارا. فالكلام حول الأحكام الشرعية الواقعية أولية كانت أو ثانوية. أن الأحكام الشرعية على قسمين، أحدهما الأحكام التكليفية والآخر الأحكام الوضعية. أحكام التكليفية يعني الخمسة، أحكام الخمسة، ماكو بعد حكم أزيد السادس، ماكو، خمسة أحكام: وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، إباحة. الوضعية قلنا بكلمة مختصرة كل ما ليس بحكم تكليفي فهو حكم وضعي. وقد عرفنا سابقا نبذة عن الأحكام التكليفية، وأما الأحكام الوضعية فهي على نحوين. إذن الغرض الأساس من هالعنوان كله شنه؟ تحقيق حال الأحكام الوضعية والرد على كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله. لا، كلام في الأحكام الشرعية، المقسم الأحكام الشرعية، كما أن الحكم التكليفي حكم شرعي كذلك الحكم الوضعي شنو؟ حكم شرعي، طهارة، نجاسة. من اللي قال بأن الخمر نجس؟ العاقل ولا الشرع؟ لا، هذا العرف يقول لك هذا هو كان أصلا عنب وتفاح، من وين صابت النجاسة؟ أحكام الوضعية أحكام شرعية. بلا فرق بينها وبين الأحكام التكليفية من هذه الناحية. فالمقسم هو الأحكام الشرعية. ولذا قلنا في تعريف الحكم الشرعي وكررنا تراجع الدرس السابق أن الحكم الشرعي ما هو؟ تشريع. هذا التشريع الصادر من الله ينطبق على الحكم التكليفي وعلى الحكم الوضعي. فأما الأحكام الوضعية فهي على نحوين: الأول ما كان موضوعا للحكم التكليفي كالزوجية الواقعة موضوعا لوجوب الإنفاق، يعني الشارع ابتداء واستقلالا يجعل الزوجية، وهذا أسهل لغرض تنظيم التشريعات والأحكام التكليفية. كالزوجية، أما الأنصار يقول لا، شارع يقول وجوب إنفاق ويقول شنه تمكين، أما أنه الزوجية لا، نقول لا شيخنا الأعظم الشارع أيضا ممكن إثباتا ثبوتا كلا الأمرين جائز، هذا في الكفاية، إثباتا ممكن أن يجعل الزوجية جعلا استقلاليا لا تبعا للحكم التكليفي. بل أكثر من هذا، لو كان الأمر كذلك يقول لا أكون للزم أن يقع ما لا يقع ما قصد، وللزم أن لا يقع ما قصد ووقع ما لم يقصد. شلون؟ حين لما تجري عقد زواج ونكاح والمرأة تقول زوجتك نفسي على الصداق المعلوم، ويقول الرجل مثلا قبلت التزويج أو النكاح على الصداق المعلوم، هو يقصد فقط مسألة الوضع ومسألة التمكين، يعني لو أنه لا، الغرض إنشاء علاقة زوجية، هذا هو الغرض، صح ولا لا؟ هذا هم بالعرف في الوجدان. وإلا لزم، ماذا لزم؟ أن ما وقع، شنو ما وقع؟ إنشاء الزوجية لم يقصد. أنت تقول يا شيخنا الأنصاري هم قاصدين شنو؟ وضع وتمكين. نقول لك لا، وما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد. وهذا واضح عند العرف وعند المجتمعات العقلائية. الموضوع مو فقط متلخص أنه وضع وتمكين ونفقة، لا، هم يريدوا يأسسوا حياة زوجية، يأسسوا هذا المشروع وهو مشروع الزوجية وبناء بيت الزوجية. الأحكام الوضعية على نحوين: الأول ما كان واقعا، يعني السيد الشهيد ما تعرض لهذا التفصيل بهذه الكيفية وما استدل بهذه الكيفية اللي بينها أخوان الخراساني. ومن هنا نحن شلنا أنه حينما قال الشيخ الأيرواني دامت بركاته في الحلقة الثالثة في الأسلوب الثاني أن البحث في الحكم الشرعي بهذا الشكل المذكور من خصائص هذا الكتاب لا يوجد في كتب الأصولية المتداولة، قلنا لا، إن كان مراد أنه ما تعرض لهذه التحقيقات وهي الأقسام فهل هذه الكفاية بين يديك، صار لا، إلا في بعض الخصوصيات والاستدلالات ممكن. الأول ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي، نطبق العبارة ونخلص من العبارة، كالزوجية الواقعة موضوعا لوجوب الإنفاق، والملكية الواقعة موضوعا لحرمة تصرف الغير في المال بدون إذن المالك. راح نقول أن هذا مجعول بالاستقلال لتقدم الموضوع على الحكم، صح ولا لا؟ في كل قضية الموضوع متقدم على الحكم، وهنا الموضوع للحكم التكليفي هو للحكم الوضعي. الثاني ما كان منتزعا، إذا الأول ما كان مجعولا بالاستقلال ابتداء، ثاني ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي مثل جزئية وشرطية. وهذا هو رأي الشيخ الأنصاري أن الأحكام الوضعية جميعا منتزعة على الأحكام التكليفية، ما أكو بعد شيء اسمه حكم وضع زوجية استقلالا عند الشارع نقول لا. ثاني ما كان منتزعا، واضح الآن مطلب ما شاء الله صار واضح تماما. ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي كجزئية السورة للواجب المنتزعة عن الأمر المرتب منها يعني السورة. إذن جزئية السورة من وين انتزعناها؟ من الأمر بالصلاة اللي مركب الاعتباري، شرع أمر بالصلاة أنت تنتزع جزئية السورة مثلا. وشرطية الزوال للوجوب، وجوب حكم تكليفي المجعول لصلاة الظهر، المنتزع هذه الشرطية عن جعل الوجوب المشروط بالزوال. إذا زالت الشمس فقد دخل، فقد وجب صلاة الظهرين، دخل وقت الظهرين. ولا ينبغي الشك في أن القسم الثاني يعني الأحكام المنتزعة الانتزاعية، أن القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال الجزئية مثلا، وإنما هو يعني هذا الحكم الوضعي. ليش قلنا حكم وضعي مولانا؟ لأن كل ما ليس بحكم تكليفي شرعا شي يصير. وقلنا في درس سابق، درس سابق، أنه إحدى الفروق بين البحث الفقهي والأصولي أو القواعد الفقهية والأصولية هو هذا، أنه ما يستفاد منه حكم شرعي تكليفي أو وضعي هذا بحث فقهي، أما ما يستفاد منه حجية خبر الثقة والحجج الشرعية في الفقه وغير ذلك فهذه مسألة أصولية، اللي هي العناصر المشتركة بالاستنباط. لأنه مع جعل الأمر بالمركب يعني مع جعل الأمر التكليفي، هذا الجعل تشريعي وليس جعلا تكوينيا، شارع بما هو شارع، لهذا قلنا غير التعريف اللي ذكر السيد الشهيد للحكم الشرعي، احنا قلنا هو الحكم المأخوذ من الشارع بما هو شارع. لأنه مع جعل الأمر بالمركب والاعتبار من قوسين من السورة وغيرها يكفي هذا الأمر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة، وبدون هذا الأمر التكليفي لا يمكن أن تتحقق الجزئية للواجب صلاة بمجرد إنشائها يعني الجزئية وجعلها مستقلا. وهذا هو كلام الشيخ الأنصاري واستدلاله، شو الفائدة من يجعل الجزئية؟ الغرض هي الصلاة صح لا؟ وإلا جزئية بما هي جزئية شنو الثمرة؟ وبكلمة أخرى إن الجزئية للواجب خبر إن هي من الأمور الانتزاعية الواقعية. شو يعني الواقعية؟ أمور انتزاعية واضح، واقعية يعني شنو؟ يقول وإن كان وعاء واقعها، لما نقول أمر ثابت في عالم الواقع ونفس الأمر، والضرورة أن يكون عالم الواقعيات العينية عالم الخارج ثابت، العدل حسن في الواقع ونفس الأمر والظلم قبيح في الواقع نفسه. وإن كان واقع وإن كان وعاء، ولهذا هو عند عبارة السيد في بحوث الخارج أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، وهذا اللي نقول إحنا في الفلسفة في الواقع ونفس الأمر، ما قرينا هذا مفصلا في بداية الحكمة، الواقع ونفس الأمر سواء كان وجود خارجي وجود ذهني، ولولا الوجود الذهني قال المحقق الطوسي لبطلت القضية الحقيقية، اجتماع النقيض المحال في عالم الواقع نفسه، اجتماع ضدين محال وهكذا. وإن كان وعاء واقعها هو عالم الجعل، هو عالم جعل الوجوب، خبر كان هو عالم جعل الوجوب يعني عالم التشريع وعالم التكوين، فلا فرق بين جزئية السورة وبين جزئية الجزئي للمركبات الخارجية يعني للماهيات الحقيقية. احنا هذه الأحكام شو يسموها هم الأغيون؟ مركبات اعتبارية، ما مر عليكم في أصول المظفر مركب اعتباري، فلا فرق بين جزئية السورة وبين جزئية الجزئي للمركبات الخارجية يعني التكوينية، من حيث كونها أمرا انتزاعيا واقعيا يعني عالم الواقع مو عالم الوجود الخارجي بالضرورة، وإن اختلفت الجزئيتان في وعاء الواقعي ونفس الأمر ومنشأ الانتزاع. واضح المطلب؟ وما دامت الجزئية أمرا واقعيا بهذا المعنى يعني عالم الواقع ونفس الأمر، فلا يمكن إيجادها أي الجزئية حكم الوضعي، لا يمكن إيجادها بالجعل التشريعي والاعتبار. لماذا؟ لأنها منتزعة من الحكم التكليفي. وأما القسم الأول هو هذا بيت القصيد من البحث بعد الرد على الشيخ الأنصاري، القسم الأول يا هو مولانا الجعل الاستقلالي للأحكام الوضعية، فمقتضى وقوعه لطيف يعني هني بعد لا أدل على الإمكان من الوقوع، استدل بالوقوع. وهذا كثير من المسائل على فكرة في الكفاية، مثلا في إمكان التعبد بالظن وشبهة بالقبة، هل يمكن أن يجعل الشارع خبر الثقة حجة وكذا؟ إمكان التعبد يقول لك هذا ظن، والظن لا يغني من الحق شيء. احنا بدل أن نستدل باستدلالات من هنا وهناك نقول لا أدل على الإمكان الوقوعي، لا أدل على الإمكان من الوقوع. هذا أسهل طريق، مكرر هذا في مباحث كتاب كفاية الأصول، استدلال على الإمكان بالوقوع، لأنه لا أدل على إمكان الشيء من وقوع. السيد الشهيد رحمه الله يعني أفارم عليه هكذا صنع هنا، قال فمقتضى وقوعه يعني مقتضى وقوع الحكم الوضعي، مقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية، والموضوع متقدم رتبة على الحكم، الموضوع بمثابة العلة للحكم، فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا شرعا هو كونه الحكم وضع من هذا النحو يعني الاستقلالي مجعول استقلالا، هو كونه مجعولا يعني الزوجية بعد مجعولا بالاستقلال ابتداء من الشارع لا منتزعا عن الحكم التكليفي يعني من وجوب الانفاق او التمكين، لان موضوعيته يعني الحكم الوضعي كونه موضوعا للحكم التكليفي ماذا يقتضي؟ يقتضي سبقه. قال لأن موضوعيته يعني الحكم الوضعي للحكم التكليفي تقتضي سبقه أي سبق الوضعي عليه أي على التكليفي رتبتان، مثل الواحد والاثنين بعد اثنين بعد الواحد، الواحد قبل الاثنين، مع انتزاعه مع أن انتزاعه يقتضي تأخره عنه، يعني مع أن انتزاعه الحكم يقتضي تأخر التكليفي عن الحكم الوضعي. وقد تثار شبهة هذا الشيخ الأنصاري رحمه الله لنفي الجعل الاستقلالي، شبهة اللغوية أنه لغو لهذا القسم أيضا، بدعوى أنه لغو لأنه بدون جعل الحكم التكليفي المقصود، وهو شنه المقصود؟ وجوب نفقة الزوج على زوجته، تمكين الزوجة لزوجها، بدون جعل هذا الحكم التكليفي الوجوب، بعد منه وجوب حكم تكليفي، بدون جعل هذا الحكم التكليفي المقصود لا أثر للزوجية، ماكو أثر لها الحكم الوضعي، يقول الشيخ الأنصاري، ومعه ومع وجوب الإنفاق مثلا لا حاجة إلى الحكم الوضعي. نقول لا، هناك حاجة وهي تنظيم الأحكام التكليفية. وأما جواب الشيخ آخون بعد شنه قلنا؟ يلزم أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، بل يمكن جعل الحكم التكليفي ابتداء يقول الشيخ الأنصاري: على نفس الموضوع الذي يفترض جعل الحكم الوضعي عليه، والجواب على هذه الشبهة يا شيخنا الأعظم أن الأحكام الوضعية التي تعود إلى القسم الأول، يا قسم أول ما كان موضوعا، يعني الحكم الوضعي الذي وقع موضوعا للحكم التكليفي، موضوع متقدم رتبة على الحكم الزوجية مثلا، هذا أوضح مثال. هاي الأحكام الوضعية اعتبارات، يعني تشريعات. هذا عالم لما قال وعاء وقوعها، عالم التشريع، عالم الاعتبار، عالم التكوين، اعتبارات زوجية وأمثالها ذات جذور عقلائية. ما بينتم شوية ما وقع على مقصد عقلائي الذي أسس حياة زوجية، مو القضية منتهية فقط على شنه، منتهي على أنه وجوب نفقة على الزوج، وجوب تمكين على الزوجة، لا، عندهم أغراض أيضا سامية وأغراض اجتماعية من إنشاء هذه العلقة الزوجية، من قبيل مثلا عند العقلاء في مجتمعاتهم، افترض اختلف المجتمع مجتمع، إن المرأة تشتغل بالبيت مثلا وهو يكد عليها برا، صح ولا لا؟ قضية ما بس يعني بها التقنين هذا الضيق أنه نفقاء وتمكين، لا، هناك أغراض عقلائية. واضح المطلب؟ اعتبارات ذات جذور عقلائية، يعني في مجتمعات العقلائية عند العقلاء، ما نقول السيرة العقلائية، الأخذ بظاهر كلام المتكلم، أمضاه الشارع حجة. السيرة العقلائية إذا كانت سيرة عقلائية راح يجينا هذا بحث الحجج، إذا أمضاها الشارع فهي حجة، مثل حجية الظهور، بل حتى خبر الثقة على رأي المحققين ليس بجعل تعبدي تأسيسي كما هي مدرسة النائن، وهذا الكلام مشتهر اللي يقول الإمام في كتبه وأبحاثه: كما تمور به الألسن مورا، وأن هذا كلام خطاب، هذا كلام إقناعي، وإنما خبر الثقة حجة عند العقلاء، وهذا الجعل الشرعي مجرد إمضاء لما جرت عليه السيرة العقلائية من الأخذ بخبر الثقة. ولهذا أقوى الحجج والأدلة وتراجع الكفاية على حجية خبر الثقة شنه؟ آية النبأ أو الروايات؟ لا، فيها كلام، فيها نقاش طويل عريض. أقوى الأدلة على حجية خبر الثقة شنه؟ سيرة العقلاء. فإذا الشارع حينما نقول جعل خبر الثقة حجة، لا نقصد بالضرورة الجعل التعبدي، وإنما قد يكون جعل إمضائي، بمعنى أنه أمضى ذلك. فدقق جيدا في هذا المطلب، الإمام عنده كلمات رائعة في هذا الصدد، ولكن المدرسة السائدة في علم الأصول هي مدرسة محقق النائيني، فطلبي الهجون بهذه الكلمات الجعل التعبدي وجعل خبر الثقة حجة، تحقيق أن الجعل جعل إمضائي وليس جعلا تماما كما جعل الحجية شنو للظهور. هل هذا الجعل تعبدي تأسيسي أم هو جعل إمضائي؟ أمضى ذلك. تدقق وتدبر جيدا. اعتبارات ذات جذور عقلائية، واضح معنى العقلائية، يعني المجتمعات العقلائية، الحضارات بعد، يعني الحضارات والمجتمعات العقلائية. إذن هاي الزوجية اعتبارات، اعتبار ذو جذور عقلائية، الغرض من جعلها هاي الأحكام الوضعية من هذا القسم اللي هي شنو؟ ما تقع موضوعا للحكم التكليفي، الغرض من جعلها تنظيم الأحكام التكليفية وتسهيل صياغتها. ليش قال تنظيم الأحكام التكليفية؟ هذا اللي أشار إليه الآخرون، أنه ثبوتا وفي عالم الثبوت. يعني شوف هالكلمة من السيد شهيد ترى وراها مطلب، يريد لها واحد أن يقرأ ما وراء السطور. نقول يا شيخنا الأعظم لا مانع ثبوتا، ماكو عالم ثبوت وعالم إثبات، لا مانع ثبوتا من أن يتعلق الجعل على وجوب النفقة وجوب التمكين وينتزع الحكم الوضعي وهو الزوجية، ولكن في عالم الإثبات ومقام الإثبات شنو هو؟ لا، ممكن أن الشارع هذا الإمكان الوقوعي مش إمكان ذاتي، الشارع ممكن وقوعا أنه شنو هو؟ يجعل الحكم مباشرة وبالاستقلال منصب على عنوان الزوجية الذي هو حكم وضعي. لماذا؟ لغرض تنظيم الأحكام التكليفية وتسهيل صياغتها التشريعية والتقنينية، فلا تكون لغوا. كل مرة يجي شخص يريد يجري عقد فمن جديد نستحضر التفاصيل والتطويلات، لا خلاص الشارع يجعل الزوجية ابتداء واستقلالا ثم ترتب عليها هذه الأحكام. ولذا مر علينا في الحلقات السابقة هذا الكلام، هذه الجملة، وهي كل حكم وضعي ينتزع منه حكم تكليفي، كل حكم وضعي يترتب عليه حكم. ما مرت عن هذه الجملة؟ بمعنى أنه المرأة حائض يحرم وطئها، صح ولا لا؟ كونها حائض هذا مش حكم وضعي، لأن كل ما ليس حكما تكليفيا فهو حكم. هذا الماء شنو؟ طاهر، إذن يجوز شربه، يجوز، صح ولا لا؟ وهكذا طهارة، نجاسة زوجية وغير ذلك، أحكام الوضعية يترتب عليها أحكام تكليفية. والغرض من جعل الأحكام الوضعية الاستقلالية كالزوجية هو تنظيم الأحكام التكليفية وتسهيل صياغتها التشريعية، فلا تكون لغوا. عنوان جديد، شمول الحكم، أي الحكم الشرعي الواقعي للعالم والجاهل، يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.